بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام فيهم منكر الضروري، وقلنا إن الشيخ الحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه نقل عن الشيخ الأعظم قدس روحه التفسير بين قاصر ومقصر، وما نقله في المستنتق مجملون. وحينما نتأمل في كلام الشيخ هذا يظهر عندهما بحثونه مفصعة موسعة في هذا الشأن، وملخصه ما جاء في كلامه وهو طويلون ومتداخل كعادته رضوان الله تعالى عليه. هذا يصعب على الإنسان استخراج رأي نهائي للشيخ قدس الله نفسه من كلامه في البحوث العلمية. هو ملخص كلامي أنه محل بحث في الظروف المنكر الضروري، بل يمكن أن يقسم المنكر الضروري إلى ستة أقسام. القسم الأول من يكون متمردا على حكم الإسلام، بل يعلم ويعلم جزما أن هذا حكم الله وحكم نبيه، ومع ذلك يقول حكم الله استغفر أنه لا يلتزم به، يتمرد عليه، يرفضه. هذا إذا الله قال عليذ بالله عليذ بالله، الله تعالى أخطأ في ذلك. هذا كان ذلك فعل إبليس لعنه الله، بل التمرد عن الإنقياد، تمرد كفر عبر عنه بكفر الإنقياد، هذا محكوم بالكفر. والآخر اللي يكون في القسم الثاني وهو ما يكون فيه تكذيب للنبي، بلا فرق في هذين القسمين بين الأصول وبين الفروع. ثم بعد ذلك عندهم هذا ما يتعلق بالأصول والفروع، هذا في غير هذين الموردين، يعني غير التمرد عن الانقياد وغير تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. هذا القسم من الأقعال والفروع إما أن يكون الإنسان قاصرا أو يكون مقصرا، فأصبحت وكل من القاصر المقصر إما في الأقاعد أو في الفروع. هذه أربعة أقسام، مع تلك وذينك القسمين السابقين صارت ستة أقسام. وقسمين أولين عرفنا حكمهما، أما هذه الأقسام الأربعة يلتزم رضوان الله تعالى عليه بكفر من يعتقد على في الأمور العقائدية على خلافهم الواقع، قاصرا كان أو مقصرا. ولذلك يعني قلت في المباحثة السابقة يصعب قبول الشيخ أنه يرفض كفر قاصر مطلقا، ممكن نحن حكمنا بكفر الأطفال وكفر السبيان، هذا بطبيعة آبائهم، هذا جوزنا استرقاقهم وصلب أموالهم ونعم ذلك، ولهذا كله كان غير واضح. ففي العقائد هذا يقول رضوان الله تعالى عليه أنه هم بل يحكم بالتقصير أنه كافر. وأما في الفروع إن كان مقصرا هذا مخالفا للواقع، فتقصيرا يعتقد حلية ما هو حرام في شرع المقدس، أو بالعكس كحلية الخمر وحلية الربا مثلا ونحو ذلك، وهنا دين هذا يكون يحكم بكفره. وما إذا كان قاصرا هذا فعين دينهم بل يكون يصعب ذلك، وهذا ثم يرفض الحكم، يرفض الحكم بكفر قاصر في الفروع، في الفروع فقط، يعني في مخالفته في الفروع يحكم بحليته أو يرتكب الحرام، هذا قصورين في الاعتقاد بالحلية وكذلك عملان بها. يقول أما أولا فلأنه تلك الإطلاقات التي وردت هذا في تكفير مستحل الحرام ونحو ذلك، من قال للحصاة نوات، وبالعكس ذلك خاص بالمقصر ولا يعم القاصر. وأما ثانيا يقول يبعد أن يقال أنه لا يستحق العقوبة على ارتكاب هذا الفعل ويكفر لأجل اعتقاد بحليته، يعني هو يعتقد بحلية الخمر على هذا الاعتقاد يقتل، ولكن هذا لا يعاقب على شرب الخمر لأنه كلنا معذور على قاصرة معذورون. ولكن ما عفاده رضوان الله تعالى عليهم غير واضح، بل إذا ظاهر الروايات هذا تشمه تعم القاصر المقصر. من قال للحصاة نوات ونوات حساس ودان بذلك، هذا إمام لم يفرق بين قاصر ومقصر، فإذا يشمل القاصر. اللهم إله يؤخذ بالتفسير الذي ناني أنا قدمت في ماتكم، أنه من قال للحصاة نوات، من قال للحصاة بالوصف العنواني الذي هو حصاة في الشرع، هذا يكون نواتون فيختص بالعلم. ومع ذلك للكلام التتمة نعرضها في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله.